إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة اعتقاد الإسلام كما في القرآن والسنة، على منهج خير القرون، خير الناس، القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فاللهم ألحقنا بمن سبق غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه قراءة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقلت مسائل الزيارات والقبوريات لها وجوه تتعلق بالعقيدة، وليس قد سبق إليها أحد علمائنا المعاصرين ولا قبل 100 سنة ولا قبل 200 سنة، بل سبق إليها وأدلى بدلوه فيها الصحابة والتابعون ومن بعدهم، والعلماء الكبار على رأسهم أئمتكم وعلماؤكم سادتنا، وإلى طريق الله قادتنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين. فما يتكلم به في مسائل الاعتقاد لا يخرج عما اختاره الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة. انتبه لهذا، هذا قاعدة يجب أن تتقعد بها وأن يكون نصب عينيك، أن تكون نصب عينيك هذه القاعدة. ما يقرر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يخرج إن شاء الله عما هو مقعد ومقرر ومقنن ومحرر عند صاحب مذهبك، سواء كنت حنفيا أم مالكيا أم شافعيا أم حنبليا، فلن تخرج المقررات عما قرره أصحاب الأئمة الأربعة. انتبه لهذا، لأنه لا ثمة طابورا خامسا أبدا. ما في أصحاب بلد يحملون عقيدة، انتبه، احذر، لا تسمع، لا تجالس، انتبه لهذا. هذا من الأمور المخالفة التي يسعى أقوام لتمزيق وحدة المسلمين وتشتيت صفوفهم وقد ألف الله بين قلوبنا بالإيمان والإسلام والتوحيد والقرآن والسنة وبأسوة وقدوة هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى التذكير بما سبق ثم القراءة لهذا اليوم إن شاء الله. بسم الله. مر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإمام الحافظ ابن تيمية رحمه الله ذكر حكم السفر لزيارة القبور ترى لن أدعكم صامتين بل سأسلك وسلكت لكن سأسلك منذ اليوم أن يعيد المعلومة اعتقادا لا تقليدا من أحد الأجناس المتعددة، ونحن نزاع الشعوب والقبائل، فانتبه لهذا بارك الله فيك، فالأمر عقيدة. ذكر حكم السفر لزيارة القبور، هذا خلاصة لما سبق. فذكر أن أصحاب الأئمة، شوف، مالك والشافعي وأحمد، أصحاب من؟ محمد بن عبد الوهاب، أصحاب الأئمة، وهو إمام أيضا من الأئمة كسائر العلماء رحمه الله ورحم الله جميع علماء المسلمين، ما في تعصب، أنا حنفي، لا، كلكم يجب أن تكونوا حنفية، أنا حنبلي، كلكم، العصبية ليست من دين الله، ذروها فإنها منتنة، كلهم أئمة، كلهم إخوة، كلهم متحابون. أصحاب، يقول ابن تيمية، ما حكم زيارة القبور وشد الرحل لزيارة قبر من القبور، وعلى رأس القبور قبر سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: أصحاب مالك والشافعي وأحمد منهم القدماء ومنهم المتأخرون، هذا آخر مسألة طرحت. قال: فأما القدماء من أصحاب هؤلاء الأئمة فإن شد الرحال لزيارة أي قبر من القبور محرم عندهم. أسأل ولا خليني أعيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد؟ فالتكرار يفهم الأبرار من أمثالكم. يقول ابن تيمية: إيش ما هو حكم السفر لزيارة القبور؟ يعني أنا أريد أن أزور قبر الخليل، أو أزور قبر ما يقال أو قد يقال هذا قبر صحابي أو تابعي أو ولي، يلا جهزت تذكرة السفر والذهاب وعودة، ها؟ إيش النية؟ زيارة القبر. ليش السفر؟ لزيارة القبر. ليش تتعبد بهذا السفر؟ لزيارة القبر. هل يجوز أو لا يجوز؟ ابن تيمية يقول: في المسألة في هذا الباب أمران، رأيان. أصحاب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على قسمين: المتقدمون يقولون لا سفر لأن السفر محرم، دليلكم: لا، أنا أريد أن أسافر لزيارة قبر، ها، قبر أبي، أعتقد أنه ولي من الأولياء، مات في المشرق، أريد أن أشد الرحل لزيارة قبره. على مذهب أصحاب الأئمة الثلاثة هؤلاء محرم. إيش الدليل؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تقدم شرحه والتعليق عليه من حيث العربية، من حيث الصناعة الحديثية، من حيث المذاهب الفقهية. هذا دليل من؟ دليل من؟ دليل من يا أخواننا؟ أصحابها، أسمعوني بالله عليكم وأسمعوا من وراءكم، هذا دليل أصحاب محمد بن عبد الوهاب. ما تجيبوني يا جماعة، ولا أنا أصيح وحدي، ها، وأدخل وحدي وأخرج وحدي وأسافر وحدي، ها. أصحاب الأئمة الثلاثة دون أبي حنيفة قالوا يحرم دليلهم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقد سبق مخرج في الصحيح. المتأخرون من أصحاب هؤلاء الأئمة المتأخرون يقولون يجوز. ما دليلكم؟ قالوا لأن قول النبي لا تشد الرحال ليس بنهي تحريم، وإنما المعنى لا يشرع، بمعنى ليس بواجب ولا مستحب. طيب وإيش هو؟ ما هو من الأحكام الشرعية؟ قالوا مباح. قلنا مباح؟ قالوا نعم، شد الرحال لزيارة القبور مباح. قلنا مباح، مباح يعني مثل ماذا؟ قالوا مثل التجارة، مثل شد الرحل للتجارة. أريد أن أتاجر، هل تمنع من يريد أن يشد رحله إلى الغرب أو إلى الشرق ليتاجر؟ قلنا لا. قالوا هذا مثل هذا. جاء ابن تيمية ناقش هذا فقال المقايسة غير صحيحة، هذا معنى كلامه. لما؟ قال لأن التجارة من أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن شد الرحال لزيارة القبور عبادة من العبادات، والعبادة أدنى ما يطلب فيها حتى تكون عبادة مشروعة، أن تكون في إطار المباح ولا يخرج عن المباح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبح، فقال لا تشد الرحال. فإن قلت طيب هل هذا عليه عمل الصحابة؟ أقول نعم، أبو هريرة عندما شد رحله لزيارة جبل الطور لقيه أحد الصحابة، وقد تقدم ذكر هذا الأثر الصحيح والتعليق عليه، لقيه أحد الصحابة فقال له من أين جئت يا أبا هريرة؟ قال شددت رحلي لزيارة جبل الطور بالشام. فقال أما لو علمت قبل أن ترتحل لمنعتك. هذا صحابي يا إخواننا، بإقرار الصحابة. أما لو علمت أنك ستشد رحلك لزيارة جبل الطور، جبل الطور الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه الصلاة والسلام تكليما، يزور يعني عقلا، وإيش فيها؟ إيش فيها عقلا؟ سبحان الله، هذا مثل تشيع جنائز الرؤساء، 10 ساعات تطوف في الطرقات والشوارع. لا تقول لو لا والله الناس على دين كبرائهم، ما في في العقيدة، ما في تقليد، ما في في العقيدة الناس على دين كبرائهم. وأدل دليل وأشهده ما ترونه في جنائز بعض الكبار من الرؤساء والحكام، إيش يفعل بها؟ 10 ساعات مع السلام الملكي، والعسكر يطوفون بها في تابوت، وقد وضع عليها علم ذلك البلد. ايش هذا؟ ايش هذا يا اخواننا؟ هل فعل بجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ سيد الخلق، سيدنا، سيد ولد آدم أجمعين، أشرف الناس، أطهر الناس عليه الصلاة والسلام، هل فعل به هذا؟ ها؟ عسكر الصحابة بسيوف ورماح وظلوا يطوفون بجنازته المدينة وطرقات المدينة 10 ساعات. أنت بس استدل بهذا على هذا، استدل بهذا على هذا، حتى إذا قيل لا لا لا لا هذا نحن نختار القول الثاني، يا أخي فيه راجح وفيه مرجوح، فيه رأي مجرد محض رأي وفيه رأي مستنير يستنير بالقرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. دعنا من الجعجعة، سلفية جهادية، نعم فيه غلاة، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. دعنا مع الصدر الأول ومن مضى، من نزل الوحي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم. طيب، المقايسة غير صحيحة، والنهي على ظاهره لم يصرف بشيء، وهذه الآثار عن السلف مثل زجر أبي هريرة، مع أنه راوية الإسلام الأول، زادت أحاديثه ومروياته على 5000 حديث. ومع هذا يعني لما رأى الصحابة أو بعض الصحابة أن مثل هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، أنكروا على أبي هريرة رضي الله عنه، أنكروا على أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الرأي للمتأخرين الذي رجحه المصنف أنه مرجوح، ورأي المتقدمين من أتباع أصحاب المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة رحمهم الله، رحمهم الله أجمعين. يا حبيبي كن حنفيا، يا حبيبي كن مالكيا، يا حبيبي كن شافعيا، كن حنبليا، ها ما في مشكلة إخوة، ونرجو أن يجمعهم الله أجمعين على سرر متقابلين في جنات النعيم، يستمتعون بالنظر إلى وجه الباري عز في علاه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، أبدا ما في إشكال، أبدا ما في إشكال. لكن لا نتعصب، لا نتعصب، لا يجي واحد من وراء كرسي قال انتبه انتبه احذر انتبه احذر انتبه، في علامة حمراء ممنوع الدخول، ما في، اسمع اسمع، العصر عصر ديمقراطية، العصر عصر الحرية، البوذيون الهندوسيون بيسمعون الناس كيف يعبد البقر، ها في بورما في أراكان، وبينما هم يذبحون إخواننا بدم بارد، وإذا بعد 2 3 بكل وقاحة يخرج البوذيون وهم معتجرون، معتجرون الأقمشة الحمراء، يخرجون مظاهرة، مظاهرة لمن؟ أنا عندما رأيت المظاهرة بادئ ذي بدء، أول ما عرض هذا المشهد، كنت أظن أن هؤلاء البوذيون ينتصرون للمسلمين الذين ذبحوا ها بدم متحجر، كنت أظنهم سينتصرون، وإذا بهم، شوف الوقاحة، بعد ما ذبحوا إخواننا في أراكان وبورما يخرج البوذيون بهذه الثياب الحمراء كالدماء الملطخة بدماء المسلمين في أيديهم، يخرجون إيش يدعون إلى إيه؟ يقولون أخرجوا المسلمين من أراكان وبورما، أخرجوهم. يعني سبحان الله، حشفة وسوء كيلة، ذبح، ذبح لإخواننا في أراكان، ها، وأيضا دعوة لإخراجهم من هذا البلد الذي تربوا فيه. وطبعا العالم أصم أبكم إلا من رحم الله. ليه؟ لأن أراكان مين هي دولة بترولية، أراكان ليس بينها وبين الشرق ولا الغرب تحالفات، ها تحالفات بلدانية إقليمية ولا مصالح، ولذلك يأتون يذبحون بالسكين، مو هو يذبحون بالسكين، يوقدون النار ويلقونهم، يلقونهم في النار، رأيتموهم تتفحم جثثهم وهي رماد حتى تصير رمادا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع هذا ينبغي أن ننضبط، ينبغي أن ننضبط، ما نشوف واحد من تلك البلد موظف عندنا ولا مهندس ولا طبيب ها نفكر في اغتياله وقتله. لا لا لا لا، انتبه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن ندعو الله تلهج ألسنتنا بدعاء ربنا السميع القريب أن يفرج همومهم وأن يكشف كروبهم وأن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يثبتهم على عقيدتهم وإيمانهم ودينهم. وإلى المقروء مما وقفنا عنده يا شيخ ناصر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقال بعضهم ليس بنهي وإنما معناه أنه لا يشرع، وليس بواجب ولا مستحب، بل مباح كالسفر في التجارة وغيرها، فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة، بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة، والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة، والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب. قال: فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب، كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفا للإجماع، والتعبد بالبدعة ليس بمباح. لاحظ العبارة هذه، هذا أمر، يقول: والتعبد بالبدعة ليس بمباح. هذا نأخذ منه أولا الشرح الظاهر، التعبد بالبدعة ليس بمباح، لأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كلام المصطفى المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التعبد بالبدعة ليس بمباح. أدنى ما نتعبد لله به من الأحكام التي كلفنا الله بها، يا صاحب سؤال الأحكام التكليفية، ليس بشرط أن تكون بصيغة افعل أو تدل على الوجوب. وقد تقدم أن افعل هي للوجوب، وقد تدل على الندب أو مجرد الطلب، أو مجرد الطلب. أدنى ما نتعبد لله به حتى تقبل العبادة أن يكون مباحا، فإذا خرج عن طور المباح ها فإنه يكون بدعة. وإذا قصد الإنسان السفر وشد رحله لزيارة قبر ولي من الأولياء، يقول رحمه الله المؤلف: ليس بواجب ولا مستحب، وليس بمباح، لأنه مخالف، والمخالفة نوعها بدعة، والبدعة كل بدعة ضلالة، وهي مردودة على صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، قال: لكن أنا أنتبه لهذا. نعم، قال رحمه الله: لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر. الآن ما الذي قرره المصنف من مذهبي المتقدمين من أصحاب الأئمة والمتأخرين؟ رجح قول أصحاب المذهب الأول أن شد الرحال لزيارة القبور، أي قبر في الدنيا أو الأضرحة أو المشاهد، لا يحل، لا يحل، وهو مسبوق في هذا الرأي، ليس بسابق. والدليل: أظهر من الشمس في رابعة النهار. قال: لكن من وقع في هذا؟ قال: لا، ترى أنا إن شاء الله السنة هذه، هو أراد أن يحج، لكن في قصده ونيته أنه أراد أن يشد رحله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا العام أنا أشد رحلي وأجهز سفري وراحلتي لزيارة قبر خير البشر الشافع المشفع بإذن ربه في المحشر. ما جاء بنية الحج وهو يريد الحج، قال: أنا أشد رحلي. ولذلك كره مالك أن يقال أزور قبر النبي. مالك، مالك مالك إمام دار الهجرة وإمام المالكية رحمه الله تعالى، بل إمام من أئمة المسلمين على اختلاف مذاهبهم، كره مالك أن يقول الرجل أزور قبر النبي، لكن من لم يعلم وقع أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر، فإنه قد يعذر. أعد العبارة، لكن من لم يعلم أن ذلك، الضمير يرجع إلى أي شيء؟ أن ذلك الإشارة ترجع إلى أي شيء؟ لمن شد رحله لزيارة مشهد أو ضريح أو قبر، يقول ما دام لا يعلم ها فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، فإنه قد يعذر. قد تأتي في اللغة العربية للتحقيق، قد يعلم ما أنتم عليه، يعني يعلم الله، أمر محقق ما في كلام. وقد تأتي للتقليل، فعلام نصرف الأسلوب ها هنا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نصرفه على أنه للتحقيق. قد يعذر يعني 100% يعذر، محقق أنه يعذر. أو قد للتقليل، ها وشو رأيكم؟ للتقليل. لما؟ لأن المعذور ها ليس كما أطلق القرافي وهو أحد الأصوليين في كتابه في الأصول، قال المخالفة في أصول الدين لا يعذر أحد بها أبدا، لكن الصواب أن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان. فرجل يعيش في وسط المسلمين وبين ظهراني العلماء يصدعون بالقرآن والسنة لكنه يعمى ويصم، قال ما رأيت، ما سمعت، ما سمعت، ما أعرف إيش اسمه جواب باهر في زوار مقابر، ها؟ ولا أنا قد من يوم جئت من البلد قيل لي اسمع خذ هذه السدادات. بعض الناس من يوم ما يخرج من البلد يعطوه إحرام جزاهم الله خير، إزار ورداء، ها يعطوه إزار ورداء وحقيبة عليها بلد كذا من بلدان الدنيا من بلدان المسلمين جزاهم الله خير، ويعطوه سدادتين، معليش هذا يعني مبالغة، يعطوه سدادتين. فقال جزاكم الله خير الإزار والرداء عرفت إحرام، ها هدوم الإحرام، والحقيبة أضع فيها نظارتي وجوازي وها وتذاكر سفري، خلاص ماشي طيب، وهذا اللي أضع فيه نعلي، أضع فيه نعلي، لكن السدادتين هذه ما فهمت ليش أعطيتوني السدادتين. قالوا حتى إذا دخلت أرض الحرمين سد أذنيك فلا تسمعن من أحد. سبحان الله، إيش أنا ها ريموت كنترول، أنت اضغط وأنا أتحرك، روح، رحت، اسجد لي، سجدت لك، انحني، انحنيت لك. قال الكبير آمين، قال الكبير افعل، قلت آمين، إذن إشراك مع رب العالمين. اسمع رحمك الله وبارك الله فيك وافتح أذنيك، فالأمر واسع وسهل يسير. وهذه الأرض نزل عليها الوحي وطئتها أقدام الأنبياء والمرسلين. يقول رسول رب العالمين في الحديث الحسن صلوا بمسجد الخيف، فإنه قد صلى بمسجد الخيف 70 نبيا. هذه أراض وطئتها أقدام الأنبياء، مه أقدام المتفرنجين ولا أقدام المتشبهين، أقدام حفدة الأنبياء والمرسلين وأقدام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. اسمع، اسمع واطلب الدليل، وقل هل من مضى على هذا الاعتقاد أم هو اعتقاد المتأخرين الخلوف أم هو اعتقاد السلف الماضين؟ فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نسأل الله أن يرزقنا الاعتصام بكتابه وسنة نبيه، وأن يسلمنا في عقيدتنا، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. هنا يقول من لم يعلم مسكين، خلاص نقول له يا أخي استغفر الله، أنت قلت سأشد رحلي إلى القبر، استغفر الله، استغفر، قلت أشد رحلي لحج بيت الله العتيق، أشد رحلي لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي تبعا زيارة قبره الشريف المنيف، وهو محفوظ بجسده الشريف، لم ينقص من جسده شيء البتة، لأنه هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهو محفوظ صلى الله عليه وآله وسلم بجسده، وهذا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى إكرام الله لأنبيائه ورسله. نعم. قال رحمه الله: فإذا بينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا التعبد بما نهى عنه، كما لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، كما لا يجوز صوم يوم العيدين، وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل العبادات. هذا التنظير مهم جدا، يعني من الأشباه والنظائر لكون الإنسان يقول ليزجر إنسانا آخر، يقول أنا أشد رحلي لزيارة قبر معين، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال، وهو مذهب الأئمة كذا وكذا وكذا، يقول بعد هذا من وقع فيه مثل من صلى في العيدين، ها، ومثل من صلى في أوقات النهي في قبيل وقت الغروب، هو جالس في المسجد النبوي قام يصلي ركعتين، بعد هذا جذبه أخوه المسلم وقال له يا أخي لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة أو محمرة، هذا نهي عن وقت الصلاة، قال استغفر الله وأتوب إليه، ما علم. هذا شبيه بهذا، مثل صوم، ما هو صلاة، صوم يوم العيدين والصلاة في أوقات النهي، صوم يوم العيدين، صام يوم الفطر قال والله يوم فرحة أنا أريد أن أصوم، وبعدما غربت الشمس وأفطر جاءه إنسان قال له يا شيخ اتق الله، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، أيام التشريق ما يصمنا أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فقال استغفر الله، قال وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل العبادات. فانتبه هنا عندما نقول لك لا لا لا لا لا تشد الرحل لزيارة، لا تظنن أن زيارة القبور محرمة، لا تظنن أن زيارة القبور محرمة، خذ الآن احفظ العبارة: زيارة القبور من غير سفر ولا شد رحل من أعظم العبادات والقربات والطاعات. واحد يعيد العبارة هذه، أعطيني كتاب يا شيخ، ها، زيارة القبور، وهذا كتاب في شمائل النبي، شمائل حبيبك صلى الله عليه وسلم، واحد يعيد العبارة: زيارة القبور من غير شد رحل ولا سفر من أعظم العبادات والقربات والطاعات إلى رب الأرض والسماوات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم دائما لزيارة مقبرة البقيع، ويخرج لزيارة شهداء أحد كما ورد في الصحيحين وفي صحيح مسلم للأخير، ها، فهذه عبادة مستحبة، زيارة القبور، زيارة القبور عبادة مستحبة. ما حكم زيارة القبور وما حكم شد الرحال لزيارة القبور؟ مسألتان. ها بسم الله، ها يا شيخ، نعم، شد الرحال محرم، زيارة القبور من غير شد رحال مستحبة. خلاص عرفنا يا أخواننا، ها، هذا رجل من بلاد الله الواسعة، أقول هذا رجل من بلاد الله الواسعة بلا تحديد. طيب، يقول ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إثم، لم يكن عليه إثم، يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. قال فالطوائف متفقة. قال رحمه الله ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إثم، فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحب. على أنه أي شيء، على أنه أي شيء، شد الرحال لزيارة قبر، شد الرحال لزيارة قبر. وما علمت أحدا، نعم قال وما علمت أحدا من أئمة المسلمين رحمه الله قال إن السفر إليها مستحب، وإن كان قاله بعض الأتباع فهو ممكن. وهم المتأخرون من أتباع هؤلاء الأئمة رحمهم الله أجمعين، فهو ممكن، نعم، وإن كان قاله بعض الأتباع أي من المتأخرين كما تقدم فهو ممكن، ولكن لسنا متعبدين لله بكل قول قيل ولو كان على خلاف القرآن والسنة. وأما الأئمة المجتهدون، نعم قال وأما الأئمة المجتهدون فما منهم من قال هذا، وإذا قيل هذا كان قولا ثالثا في المسألة. يعني إذا قيل باستحباب السفر لزيارة القبور يقول إن السفر إليها ما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول إن السفر مستحب لزيارة القبور. أما الزيارة وأنت داخل مثلا داخل المدينة تزور شهداء أحد هذا مستحب، تزور البقيع مستحب، تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، لكن يقول ما علمت أحد من الأئمة يقول باستحباب شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لزيارة قبر من القبور، وإن كان قاله، نعم فهو ممكن، قد يقول، يقول قائل هو مستحب. أما الأئمة المجتهدون فما منهم قال هذا، وإذا قيل هذا يعني قيل باستحبابه يكون قولا ثالثا في المسألة. الآن أسأل، يقول ابن تيمية من قال باستحباب شد الرحال لزيارة القبور كان قولا ثالثا، إيش الأقوال إذن؟ في ثلاثة أقوال بين أيدينا، ثلاثة أقوال بين أيدينا. القول الأول محرم، وهم المتقدمون من أتباع الأئمة. المتأخرون قالوا يشرع وهو من باب المباح، وقايسوا مقايسة نازعهم فيها ابن تيمية. القول الثالث مستحب، قول الثالث مستحب، يقول قولا ثالثا في المسألة. وحينئذ قال وحينئذ فيبين لصاحبه أن هذا القول خاطئ. شوف لاحظ الحكمة عند ابن تيمية وما ينسب له ولغيره من أئمة الدعوة والتوحيد، محض افتراء، أنهم يكفرون، أنهم يستحلون دماء المسلمين، أنهم يضللون بالجملة، ما هذا ما هو صحيح، ترى هذه نعرة استعمارية يريد أن يمزق وحدتنا ويريد أن يبغض قلوبنا على بعضنا ويريد أن نتشتت في صفوفنا، ما في عندنا إلا هو سماكم المسلمين. دعك من الألقاب الآن، كل الألقاب، أنا أعرف الآن بعض الناس اللي اللقب عنده مثل التاج، إذا مشى وإذا صلى يشعر بأنه إذا ما لقب بلقب التاج هذا طاح في الأرض، سقط في الأرض، فليسقط، ما نحمل إلا تاجا واحدا، هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين. يقول حينئذ نكفره، سبحان الله، كلام ابن تيمية إيش يا أخواننا، اسمع، فحينئذ يبين بلغ ما أنزل إليك من ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا منهج ابن تيمية رحمه الله. قال وحينئذ هذا الذي يقول لا يستحب السفر لزيارة قبر يقول يبين لصاحبه أن هذا القول خطأ، ما في تكفير بالجملة، ما في تكفير، ما في تكفير بالجملة، هذا ما يفعله إلا الجهلة والأغمار أو حملة الأسفار، ها، صبية صغار في 18 والعشرين ربوا تحت الدهاليز وفي الظلمات على تكفير المسلمين، لا ما يحمل عقيدتنا، كافر كافر، حاكم كافر، مسلمون كفار، سبحان الله العلي العظيم، مسلمون 1.5 مليار يا أخي، اتق الله في نفسك، مسلمون مؤمنون موحدون إن شاء الله، شوف وجوههم كيف مستنيرة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لا بل الإيمان والتوحيد، ها، واتباع أئمتهم أصحاب الأئمة الأربع، فهم على عقيدة واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: لا يبين لصاحبه أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، في خلافة، أكمل يا ناصر، في خلافة، قال رحمه الله: في خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم إلى انقراض عصرهم، لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح، وقبر الخليل بالشام، وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة، وكانوا يأتون البيت المقدس يصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل عليه السلام، ولم يكن ظاهرا، بل كان في البناء الذي بناه سليمان بن داود عليه السلام، ولا كان قبر يوسف الصديق يعرف، ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من 300 سنة من الهجرة، ولهذا وقع فيه نزاع، فكثير من أهل العلم ينكره، ونقل ذلك عن مالك وغيره. يقول رحمه الله تعالى: يقول يبين لمن يجيز، لا بل يقول على الاستحباب، يقول باستحباب شد الرحل لزيارة قبر من القبور، يقال له: أنت مخالف للسنة ولإجماع الصحابة، فإن السنة تقدمت، ولذلك ما بدأ بالسنة، السنة تقدمت في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال. طيب، ولذلك ثنى، قال: ولإجماع الصحابة. وإذا ذكر إجماع العلماء والفقهاء، أول ما يبدأ به إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك تدرك ضلال وانحراف من يطعن في الصحابة، معناه يهدم أصل من أصول الاستدلال. طريقنا إلى القرآن والسنة الصحابة، الإجماع أول ما ينعقد من الصحابة، ثم يجي يقول الصحابة كفار مرتدون كما هو شأن بعض المنحرفين الخاطئين، فمعناها أنه هدم لك الإسلام أصلا وفرعا. إيش اللي بقي؟ إيش اللي بقي؟ أنتم هناك يتعبدون الله بإيه؟ يتعبدون الله بالوثنية، يتعبدون الله بشيء والله غير الإسلام ورب الكعبة. إذ الإسلام ما هو انبطاح عند القبر ولا طواف بأصحاب القبور، الإسلام توحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا بجوارك في الأتوبيس واحد قال: يا سيدي يا فلان، قل: أعوذ بالله يا أخي، والله إما توحد وإما تنزل من الأتوبيس، إما تقول: يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا أول يا آخر، وإلا تنزل من الأتوبيس. والله لا يصحبنا مشرك، ما يصحبنا مشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: فإن الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم إلى انقراض عصر لم يسافر أحد منهم إلى قبر رجل صالح، وقبر الخليل بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة، كانوا يأتون البيت المقدس أو بيت المقدس يصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل، مثل عمر، عد مثل عمر رضي الله عنه، ومثل عبد الله بن عمر، ومثل معاذ، ومثل أبي عبيدة، ومثل عبادة بن الصامت، ومثل أبي الدرداء. منهم من جاء إلى بيت المقدس من بره، ومنهم من عاش في الشام، فما كانوا يأتون إلى قبر الخليل ويصطفون صفوفا، ولا كانوا يشدون رحالهم إلى قبر الخليل، هذا لو ثبت أن قبر الخليل بالمدينة التي تسمى بمدينة الخليل. أعيد: هذا لو صحت نسبة قبر الخليل بالمدينة الموجودة اليوم بفلسطين والتي تسمى بمدينة الخليل. الآن أقف بك عند هذه المسألة: هل يصح تصح نسبة قبر الخليل؟ الخليل طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شوف، لاحظ إبراء للذمة، ابن كثير في البداية والنهاية نقل قال: إن قبر إبراهيم وابنه إسحاق عليهما الصلاة والسلام يقول قطعا ويقينا أن قبر الخليل بفلسطين، أن قبر الخليل بمدينة الخليل. يقول هذا أمر تتابع عليه الناس، أمر متواتر عند الناس تتابعوا عليه، لكن تحديد، يقول هو، لكن تحديد قبر الخليل أين هو لا يعرف أبدا، أين هو من مدينة الخليل. كلام ابن كثير ذو شقين، يثبت لك أن تواتر الناس علماء ومتعلمين وعامة على أن قبري الخليل وابنه إسحاق عليهما الصلاة والسلام أين؟ في مدينة الخليل، لكن التحديد لم يدرك لا بنص شرعي ولا بأمر ثابت تاريخي كما نقل بالتواتر وجود قبره في الخليل، في مدينة الخليل. وكذا الأمر فيما يتعلق بقبر يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. هذا رأي مين؟ هذا رأي من في أن هذا القبر المحدد الذي يزار الآن ويستشفع بصاحبه عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم، أن هذا القبر غير محدد؟ هذا رأي من؟ رأي محمد بن عبد الوهاب؟ هذا رأي الإمام مالك، هذا رأي الإمام مالك، حيث يقول مالك بهذا النص، يقول ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا رأي مالك، ميم ألف لام كاف، ما هو ميم حاء ميم دال عين باء دال ألف واو، عقدة عقدة نفسية. ما أن تجي تقول يا أخي يا حبيبي يا أخي الكريم يا عجمي يا عربي يا أخي المسلم يا أخي المؤمن، والله إني لأحبك في الله، سمعتك تستغيث بغير الله، رأيتك تعلق تمائم أو حلق، ها إيش تريد؟ تريد النفع والضر؟ الله عز وجل هو النافع الضر. وحد الله، قل لا إله إلا الله، لا تصرف شيء من العبادات لغير الله، ها. فمعناه أني إيه؟ أني لست أحمل لك ضغينة ولا أحمل مذهبا يخالف المذهب الذي أنت عليه، ولكن أريد أن أردك إلى الجادة الحق والصواب. يقول مالك مرة ثالثة، ليس في الدنيا قبر نبي يعرف، ليس في الدنيا قبر نبي يعرف. هذا يؤيد منقول ابن كثير في البداية والنهاية، إلا قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من 300 سنة، بعد أكثر من 300 سنة، ها. وتعرفون أن الإمام الذهبي تقدمت العبارة مع إخواننا طلاب العلم، الإمام الذهبي رحمه الله يقول ضابط المتقدمين من المتأخرين سنة، ها، سنة 300. يقول الإمام الذهبي توفي سنة 748، يقول ضابط المتقدمين من المتأخرين سنة 300، سنة 300، لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف. نعم، قال رحمه الله لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف. ولما استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل عليه السلام واتخذوا المكان كنيسة، ثم لما فتح المسلمون البلد بقي مفتوحا. وأما على عهد الصحابة رضي الله عنهم فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، ويسلم من يسلم عند دخول المسجد والخروج منه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارجا عنها في المسجد عند السور. وكان يقدم في خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق، وهم الذين قال الله فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المراد بأمداد اليمن هم المدد، وهم أهل اليمن الذين شاركوا في فتح الشام وفي فتح الشرق والغرب وفي قتال المرتدين. وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية حديث صحيح، وهو حديث عياض ابن عمرو الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال هم قوم هذا، هم هذا وقومه، هم هذا وقومه. هذا الحديث صحيح، رواه ابن جرير وابن أبي شيبة والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والأمر كما قال هذان العلمان المحدثان الكبيران. هذا الحديث صحيح، والمراد بأمداد اليمن من هم؟ هم أهل اليمن، وهذه منقبة، منقبة لأهل اليمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذه الآية نزلت فيهم تخلد ذكراهم، فإلى أهل اليمن هذا الخطاب أن ينأوا عن الخلافيات وعن النزاع والشقاق، وأن يتذكروا ما قال الله فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان، يمان الإيمان، إيمان مؤمنون، ارفعوا راية الإيمان والتوحيد. اشتراكية، ايش اشتراكية عظمى؟ ما رأيتم أصحاب الاشتراكية العظمى ايش منتهى مآلهم وايش سوء خاتمتهم؟ اشتراكية عظمى. لكن أنا أكرر هذا في كل موسم، الآن إن شاء الله ما نشوف هذه الراية مرفوعة لا في منى ولا عرفة، بل الدولة الإسلامية العربية إن شاء الله مو اشتراكية عظمى، بل اشتراكية سخيفة، اشتراكية سخيفة، ما هي عظمى، العظمى هي الدولة الإسلامية. نعم، ويصلون في مسجده، ولم يكن أحد يذهب إلى القبر ولا يدخل الحجرة ولا يقوم خارجها في المسجد، بل السلام عليه من خارج الحجرة، وعمدة مالك وغيره فيه على فعل عبد الله بن عمر، وهو ما رواه مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي للقبر الشريف المكرم فيقول، يستقبل القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. يقول ابن تيمية عمدة مالك وغيره ممن يقولون بأن السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القدوم من السفر وعند إرادة السفر، دليلهم فعل عبد الله بن عمر أنه رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين كان إذا قدم من سفر أتى إلى القبر أو عند باب من أبواب مسجد رسول الله يستقبل القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ما يستقبل القبلة القبر بدعاء كما يفعل بعض الناس اليوم، ما يستقبل عبد الله بن عمر القبر بدعاء، ما في استقبال للقبر بدعاء، إن أردت أن تستقبل استقبل القبلة، والله أعلى وأعلم.